يجب أن تمثل لهم متى يجب الاستئذان، يعني علمهم الاستئذان. إذا بلغوا سن التمييز وعرفوا ما يسمى اليوم بالجنس، واضح؟